الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على شيء مما يتعلق بهذا العلم كمقدمة تناسب ما ذكره من تمهيد رحمه الله تعالى. فسبقا علمنا أن للناس مذهبان في تقسيم هذا العلم، فما هذان المذهبان؟ ها يا سالم. علم بيان وعلم معاني، أو إما أن تقول علم معاني وعلم مباني، وإما ثلاث أقسام: معاني وبيان وبديع. وعلى القول الأول، البديع يدخل في المعاني والبيان، البديع يدخل في المعاني والبيان. طيب، ومر معنا كذلك مما سبق شيء من مراحل تأليف وجمع هذا العلم، فمن يذكر لنا بعض من ألف في هذا العلم؟ ولو اثنين أو ثلاثة، من يحب؟ ها نعم، ها ابن قتيبة. نعم، ابن قتيبة له مؤلفات، وهو من الأوائل الذين ألفوا في هذا العلم، ولكن ليس كعلم مستقل، وإنما بذكر بعض مباحث هذا العلم. في أي كتاب له؟ لا، نعم، الشعر والشعراء والصناعتين لمن؟ نعم، أبي هلال العسكري. نعم، ومن أحسن من جمع ما ذكر في هذا الباب، وكان بين طريقة المتأخرين وطريقة المتقدمين، من؟ نعم، ها، القزويني. نعم، القزويني صار الناس عيالا على كتبه، وأكثر كتب المعاصرين تعتمد على كتاب القزويني الذي هو التوضيح، ومنه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، تجده ينقل ما يذكره القزويني يكاد أن يكون حرفا حرفا وجملة جملة، فضلا عن الفصول والتبويبات والأقسام. لكن طبعا هذا بأسلوب معاصر وذاك بأسلوب متقدم، وهذا فرق. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة. ظهر مرة معنا فيما سبق الكلام على شيء من معنى الفصاحة والبلاغة، ولكن لا بأس نمر مرة أخرى، لأن المراد هنا بالنسبة للكلمة هو الكلام، وكان ذاك بشيء مجمل. قال رحمه الله تعالى: مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة. قال: الفصاحة، قال: الفصاحة تطلق في اللغة على معان كثيرة، منها البيان والظهور. قال الله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، قال: أي أبين مني منطقا وأظهر مني قولا. إذن من معاني الفصاحة البيان والظهور، البيان والظهور. قال: ويقال أفصح الصبي في منطقه، إذا بان وظهر كلامه، يعني إذا صار كلامه واضحا، وليس إذا بدأ ينطق يقال أفصح الصبي، ولكن يقال أفصح الصبي إذا بان وظهر كلامه على وجه الوضوح والظهور. وبه نعرف أن معنى الفصاحة فيه معنى زائد عن البيان ومعنى زائد عن الظهور، لأجل أن نعرف اضطراد هذه القاعدة، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فما من مبنى يختلف على مبنى آخر إلا وفيه فرق في المعنى، ولو كان أحيانا يتفق في بعض المعاني جملة، لكن عند التحقيق والتدقيق تجد أن بينها فرق. ومنه يقولون فصح اللبن، وهذا إذا أبعدت عنه الرغوة، إذا أبعدت رغوة اللبن تقول فصح اللبن، يعني ظهر اللبن. ومنه قول نضلة السلمي وتحت الرغوة اللبن الفصيح، وهو بيت من الشعر يضرب به المثل للأمر الذي له ظاهر غير الباطن. إذا كان هناك أمر له ظاهر غير الباطن يقولون وتحت الرغوة اللبن الفصيح، يعني إذا رجل أعطاك كلام عسل وله مقصد، فمن لا يعرفه يقول ما شاء الله اليوم فلان أكرمني وفعل وفعل، وأنت تعرف أنه يريد منه حاجة، فتقول تحت الرغوة اللبن الفصيح، يعني انتبه، ربما إذا عرفته بصفة من الصفات المذمومة كان واجبا عليك أن تبين، فتقول وتحت الرغوة اللبن الفصيح، يعني ليس الأمر على ظاهره بل تحته شيء سيتبين لك إذا أبعدت هذه الرغوة. قال وقالت العرب أفصح الصبح إذا أضاء وفصح أيضا، يعني يجوز بالهمز على وزن أفعل ويجوز بدون زيادة الهمز. ولا نقول أفصح الصبح إلا إذا زال عنه ماذا؟ إذا زال عنه ما يعميه من ظلمة الليل، إذن فيه معنى البيان والظهور والوضوح. قال وأفصح الأعجمي إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين، يعني إذا ذهبت لكنته، إذا ذهبت لكنته، فإذا كل شيء ينكشف بعد استتاره يقال فيه معنى الفصاحة، كل شيء ينكشف بعد استتاره يقال فيه معنى الفصاحة. قال وفصح اللسان إذا عبر عما في نفسه وأظهره على وجه الصواب دون الخطأ، وقد تريد فصح اللسان يعني صار فصيحا، يعني يحسن الكلام الفصيح، وعلمنا أن الكلام الفصيح ليست اللفظة التي تسمى كلمة، وإنما هو الجمل، يعني حسن تركيب الجمل كما سيأتي الكلام عليه في موضع إن شاء الله. فهذا هو المراد بفصح اللسان. قال والفصاحة في اصطلاح أهل المعاني عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها وهي تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم حسب ما يعتبر الكاتب اللفظة وحدها أو مسبوكة مع أخواتها. هذا معنى الفصاحة في اصطلاح أهل المعاني، عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم. وسيأتي معنا أن معنى البيان والظهور هو نسبي، أن معنى البيان والظهور نسبي. وقوله المتبادرة إلى الفهم يريد أن يخرج ما كان فيه شيء من الإشكال، وليس معناه أن كل ما كان فيه إشكال فهو ليس بفصيح، لكنه إذا عبر به على التعبير غير الكامل فهو غير فصيح. وأما إذا دلت عليه القرينة والسياق فإنه يكون فصيحا، فإنه يكون فصيحا. فمثلا القرء جاء بنص الكتاب أنه بمعنى الحيض، وهو في اللغة يصلح للحيض ويصلح للطهر، لكن السياق والقرينة تدل على المعنى المراد. ومن لا يعرف هذا المعنى قد يضع الكلمة بغير سياق يدل عليها، بغير سياق يدل عليها، فيكون لحنا ويكون كلامه غير فصيح. مثل رجل علم أن الذهب يقال له عين فقال عندي عين، قال عندي عين، ويريد ما شاء الله أن يظهر أسلوبا جديدا في كلمة جديدة. هذا التركيب تركيب غير فصيح. لماذا غير فصيح؟ لأنه تركيب في استخدام كلمة مشتركة من الكلمات المشتركة، يعني لفظة من الألفاظ المشتركة التي تحتمل أكثر من معنى، واستخدمها من غير أن يدل بقرينة أو سياق يوضح المعنى المراد. لأن قول عندي عين ما يفهم إيش يريد بالعين، العين الجارية أو الجاسوس أو الذهب أو حتى المبصرة، كل الناس عندهم أعين، كل الناس عندهم أعين، فتعبير هذا يعتبر غير فصيح. لكن إذا دلت القرينة عليه صار فصيحا، إذا دلت القرينة عليه صار فصيحا. فهذا هو قوله المتبادرة إلى الفهم كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وقوله والمأنوسة الاستعمال، وهذا كذلك أمر نسبي، مسألة أنس الاستعمال أمر نسبي، فليس أنس الاستعمال كثرة الاستعمال ومعناه ما لم يكن كثير الاستعمال فهو غير فصيح، لا بل هو فصيح، هو فصيح إذا كان استعماله على كيفيته الصحيحة وحاجته المطلوبة اللازمة. انظر هذين الشرطين، كيفيته الصحيحة وحاجة هذه الكلمة اللازمة. فمثلا قد تسمى بعض الأشياء بمسميات على خلاف اسمها المعتاد، قد تسمى بعض المسميات على خلاف اسمها المعتاد. فمثلا عندنا السيف يسمى سيف، ويسمى مهند، ويسمى مهند. فإذا قلت في سيف من السيوف المعتادة عندي مهند، صار هذا فيه ماذا؟ فيه استخدام لكلمة غير مأنوسة، وهو غير فصيح. ولكن لو قلت عندي مهند في نوع من السيوف يوصف أنه مهند، إما لأنه يؤتى بحديده من الهند كما ذكروا، أو أنه يصنع على صناعة تصنع من الهند، أو أنه نوع من السيوف له وصف خاص. وكل هذه الأمور الثلاثة ذكرت في تفسير السيف المهند. فإن وجدت هذه الخصال الثلاث أو أحد هذه الخصال الثلاث، واحتجت أن تميز السيف الذي عندك عن غيره من السيوف الأخرى، فقلت عندي مهند تريد نوع خاص من السيوف، فهو ولو كان في لفظ غير مأنوس لكنه يعد ماذا؟ يعد فصيح، لأن الآن استخدمته فيما يصلح الاستخدام له أولا، يعني في الكيفية الصحيحة، وثانيا أنك كذلك استخدمت هذه الكلمة لحاجتك إليها، أما في غير حاجة يعد غير فصيح. كونك تأتي باللفظ الذي لا تحتاج إليه وعندك السهل الواضح المألوف وتتركه وتأخذ الغريب، هذا يعد غير فصاح. قال: والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها. وقلنا هذا أمر نسبي، وبهذا المثال الذي سمعناه اتضح أنه ليس على إطلاقه. قال: وهي تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم، يعني الفصاحة تطلق على الكلمة الواحدة ويطلق على الكلام كله ويطلق على المتكلم، يقال هذه كلمة فصيحة وهذا كلام فصيح وهذا متكلم فصيح. ومر معنا فيما سبق أنه رحمه الله تعالى فرق بين فصيح وبليغ، فجعل الفصيح لللفظ والبليغ للمعنى، الفصيح لللفظ والبليغ للمعنى. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو اختيار القزويني، وهو كما قال، يعني هذا هو الغالب العام، أن الفصيح يطلق لللفظ والبليغ يطلق للمعنى ككل، لكن ما يمنع أن يطلق لفظ الفصاحة على الجملة ويطلق لفظ الفصاحة كذلك على المتكلم، لكن لا يصلح أن يطلق لفظ البلاغة على الكلمة اللي هي اللفظ الواحد. ما تقول هذه لفظة بليغة، الصحيح أنك ما تقول هذه لفظة بليغة، لأن اللفظة مجردة عن أي كلام معها ما يوصف ببلاغة. البلاغة وصف يعطى لجملة، وكلمة بمعنى جملة، إنها كلمة هو قائلها، يعني جملة ليست كلمة بمعنى لفظ واحد. فإذا كان كذلك عرفنا الفرق في استخدام لفظ الفصاحة ولفظ البلاغة، فكل بلاغة فصاحة وزيادة، وليس كل فصاحة بلاغة، كل بلاغة فصاحة. وكل كلام بليغ هو فصيح، ولكن ليس كل فصيح هو ماذا؟ هو بليغ. ليس كل فصيح هو بليغ. ولهذا نحتاج أن نعرف البلاغة من أنها الوصول والبلوغ والانتهاء، هذا معناها في اللغة، ومنه تقول بلغت القمة، بلغت القمة يعني وصلت وانتهيت إلى موضع القمة وهو المنتهى. والمراد ها هنا هو بلوغ المنتهى في الأوصاف اللفظية والمعنوية الكاملة في العربية، بلوغ المنتهى في الأوصاف اللفظية والمعنوية في ما يتعلق بالعربية. فإذن إذا علمنا ذلك علمنا علاقة الفصاحة أو لفظ الفصيح بالبليغ. قال: وهي تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم حسب ما يعتبر الكاتب اللفظ وحدها أو مسبوكة مع أخواتها. فإن كانت لفظة واحدة قيل أنها فصيحة، ولا نقول أنها بليغة كما سبق. وإذا سبكت مع أخواتها وحسن سبكها فيقال هي كلمة بليغة. وبعد هذا كله نستفيد شيء مهم، وهو أن البلاغة لها نظران، نظر في اللفظ ونظر في المعنى، وأن النظر في اللفظ وحده لا يكفي، لابد من النظر معه إلى ماذا؟ إلى المعنى. وبه نعرف أن مراعاة المعنى في البلاغة أهم من مراعاة اللفظ، أن مراعاة المعنى في البلاغة أهم من مراعاة اللفظ. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصاحة الكلمة. طيب، الظاهر أننا نقف هنا ونحاول إن شاء الله نقصر بالدروس الأخرى حتى يبقى متسع لهذا الكتاب، أن الوقت الآن متأخر 7:45. طيب، نترك الباقي إن شاء الله درس لاحق. في شيء في هذا الذي أخذناه؟ طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.